بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقلنا يؤتون ما آتوا يدل على أن الفعل صدر منهم للغير، فالذين قالوا أن الآية إنما في الرجل الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ولكنه قلبه وجل من لقاء الله وخشيته، يبقى لا تزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الحق سبحانه وتعالى. فقالوا لا، ده هو قال يأتون ما أتوا ولا يؤتون، أي غيرهم ما آتوا، يبقى في حاجتين اثنين، مؤتي ومؤتى له. يبقى إذن المسألة مش كده كما قالوا عن عائشة أنها فهمت هذا، إنما المسألة يؤتون غيرهم. طب إيه يؤتون غيرهم؟ هم قال لك مثلا في حقوق لله حق جلاله، الحقوق المتعلقة بالزكاة يؤديها الإنسان، الحقوق المتعلقة بالكفارة يؤديها الإنسان، الحقوق المتعلقة بالنذور التي فرضها على نفسه ولم يفرضها عليه، دي حقوق الله، كفارة وحدود، كفارات وزكاة ونذور. والحقوق المتعلقة بالعباد، ودائح، أمانات محطوطة عندك، عدالة في حكم، دي اللي بتأتيها للناس. طب فكيف يفعل هذا وقلبه يكون وجلا؟ لأنه يخاف أن لا تكون نية الإخلاص صاحبة العمل، وما دام نية الإخلاص ما صاحبتش للعمل يبقى خايف للعمل إيه ما يقبلش. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالفني فيه ما ليس لك، يعني تهب علي هبة كده يعني من فعل. الله، إذن الإنسان لما يعمل الصالح برضه لازم يحاول إنه صاحب العمل بإخلاص أن يكون العمل لله. ليه؟ عشان الله ضنين عليك أن لا تعمل عملا لا تأخذ عليه جزاء، وأنك إن رأيت في شيء من أعمالك الذي رأيته من الناس لا يعطيك شيئا من الجزاء، يبقى عملك لا يبقى هدر، الله يغار عليك يقول لك خلي العمل للي هيقدر يديك الجزاء. ولذلك يقول الحق الإخلاص أي في العمل سر من أسراري، أودعه قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. يبقى إذا العمل عشان يكون عمل خالص مين لله؟ قال لك طب ما دام هو عامله وفاهم ان ده مفروض عليه وبيعمله، قال لك برضه يمكن يخلط شيء من الايه؟ من الرياء فيه وعدم الإخلاص فيخاف. ليه؟ لأنه يثق أنه راجع إلى ربه، والرب ده هو اللي هيجازي، وهيجازي على قدر الإخلاص في العمل، فإن شاب العمل شيء من عدم الإخلاص يخاف لا ينفضح ولا ياخدش الجزاء من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. قال لك لأن في أعمال يبقى كلها ظاهرها أنها من الدين، لكن يبقى في طيها شيء برضه هو دين وشيء برضه تاني. ولذلك تيجي الواحد يقول لك إيه، أنا بعمل العمل ده لله ثم لك، نقول له ما تعطفش على الله شيء، قول مين؟ قول له لله، اوعى تجيب ثم تاني دي، ثم لك دي، لأن دي برضه إيه معناها إنك أنت برضه فاهم إن لله شريك في شيء يقدر إيه يقدر يعني. ولذلك احنا قلنا في الآيات السابقة في قول إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذه واحدة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، هذه صفته، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون صفة الخير، والذين هم بربهم لا يشركون. كيف يأتي في الثالثة في أمر يقول والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ومن خشية ربهم مشفقون، ثم يقول بعد ذلك والذين هم بربهم لا إيه؟ يبقى الاشركون مش الاشراك الاول، الاشراك اللي هو ايه؟ ان تخالط العمل نية الغير مع الله، نية الغير مع الله. ولذلك هناك ايه؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، برضو في حتة كده شيء قولك انا هروح اصلي، برضو هو يصلي لله ساعة بنادة وبتاع، انما برضو قولك او الناس تشوفني او الناس عارف ايه اي عمل من الناس وانا بتصدق كده يقعد ومش عارف ايه، قول له لا انت عايز تاخد العمل، ربنا عايزك تاخد العمل ايه كل جزاؤه من ايده. ولذلك يقول في يوم القيامة يتجلى الحق سبحانه وتعالى على الخلق، فالذين كانوا يؤمنون به اطمئنوا على انه بقى خلاص الجزاء جاء، واللي ما كانوش يؤمنوا به يفاجئوا بوجود الله، ده فوجئوا بامر ما كانش في بالهم ما عملوش له. ولذلك ايه مثل الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم كسراب بقيع. السراب ده اللي احنا بنشوفه تحقيل ان فيه مية، يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، الله ووجد الله عنده، فوجئ بالحكاية دي، ما كانش بباله الحكاية دي. يقول له بقى انت مش تاخد اجرك من اللي انت عملت له، انت عملت لمين؟ للدنيا، تديك الدنيا بقى، انما انت ما عملتش ليه. ووجد الله ايه؟ فوجئ بوجود مين؟ بوجود الحق سبحانه وتعالى. اذا ما دام هنفاجئ بوجود الحق ولا شيء غير الحق، يبقى نعمل كل العمل للحق ولا شيء لغير الحق. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الوجل هو انفعال قسري في العضو مما يطرأ على العضو من خوف أو خشية، يضطرب كده. يبقى فيه وجل، ده نتيجة ايه؟ نتيجة خوف، والخوف في مرتبة أعلى منه خشية، يبقى الخشية دي أقوى من مين؟ أقوى من الخوف، لأن الخوف شيء يخيفك أنت، إنما الخشية يخيفك ممن يوقع بك أذى أشد من الأذى اللي أنت إيه؟ اللي أنت موجود فيه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ليه وجلة؟ لأنهم رايحين إلى رب عارف كل حاجة، وهيحاسبك ذرة الخير وذرة الإيه؟ ذرة الشر. أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك أي اللي فيهم الصفات المتقدمة دي كلها، ما لهم؟ الحكم في أولئك يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارعون في الخيرات. يدة المسارعة معناها إيه؟ فيه يسرع إلى الخيرات ويسرع في الخيرات ويسارع في الخيرات ويسارع إلى الخيرات، يعني فيه فعل وفيه مبالغة في الفعل. يسرع بعمل خاص بذاته، انما يسارع يشوف غيره بيسرع برضه زيه يقوم يقول لازم اتفوق عليه، يبقى في حافز المنافسه، حافز. يبقى يسرع امر ذاتي فيه، يسارع شايف واحد بده يسبقه للشيء يقوم يعمل ايه؟ يسارعه. لكن المسارعه دي الى الخير ام في الخير؟ هذا ما هو مره يقول يسارعون في الخيرات ومره يقول وسارعوا الى مغفره، يبقى في فيه وفي الى. ايه الفرق بين سارعوا فيه وسارعوا الى؟ سارع الى كذا اذا لم تكن فيه ويريد الله ان يجعلك فيه، انما سارع في كذا انت في الخير بس تزود شويه، يعني المجال اللي انت فيه كله ايه؟ انت مظروف في الخير، بس سارع فيها عشان ترتقي من منزله في الخير الى منزله ايه اعلى، انما سارع اليه انت لسه بعيد، فبقول لك سارع عشان تروح للحته ايه؟ يسارعون في الخيرات وهم لا ايه يعني سابقون. ام قال لك هي المسارعة علة في انهم سبقوا الى الخير، ولا السبق الى الخير هي علة في المسارعة؟ في حاجة يسموها في اللغة سبب ومسبب وشرط وجزاء وعلة ومعلول. انا سافرت للاسكندرية، السفر ده نشأ من ايه؟ ان انا عايز اروح اسكندريه. طب انت ذاكر تنجح، المذاكره سبب في النجاح ولا لا؟ سبب في النجاح. طب هي المذاكره اللي جت وبعدين جه النجاح دي مترتب على دي؟ لا، ده النجاح وجد في بالك اولا بكل مميزاته، انه تبقى كذا وتبقى كذا وتبسط اهلك وتبقى ناجح في وسط الناس وتاخد مركز ومش عارف ايه، فوجد فيك دافعا وخاطرا، ثم أردت أن تحققه واقعا فعملت فذاكرت. يبقى إذن كل شرط وجواب، الجواب سبب في الشرط والشرط سبب في الجواب، بقى الجواب سبب في الشرط دافعا له، ذاكر لتنجح. يبقى النجاح وجد في رأسك إيه؟ أولا كدافع على الإيه؟ المذاكرة، وبعدين المذاكرة تيجي واقعا علشان يجي النجاح ايه؟ واقعا. يبقى كل شيء بين ايه؟ بين دافع وايه؟ وبين واقع. يشوف بقى يسارعون في الخير وهم لها سابقون. هو بيسارع ليسبق ولا القصد ان يسبق فسارع؟ يبقى القصد ان يسبق فسارع. القصد ان يسبق سارع في الواقع بالعمل عشان تسبق بالفعل، لكن المسابقة قبل المسارعة لانها هي الذهن متهيئ فيها الاول وحقائقها واضحة في الذهن، فقال يا واد ما تسارع علشان تاخد دي. يبقى اذا الشرط والجزاء والعلة والمعلول والسبب والمسبب شيء واقع بين دافع له هو الجواب، وبين واقع هو الشرط. فالشرط سببه الجواب دافعا للعمل، خلاص، والجواب سببه الشرط واقعا. يبقى فيه واقع وفيه ايه؟ وفيه دافع. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم لها يعني ايه؟ زي ما انت تقول له انا طلبت منك الشيء الفلاني ولو كان صعب، انما انت ليه؟ انت ايه يعني اهل لان تكون هكذا. وهم لها ايه؟ وهم لها زي ما يقول انت لها، يعني ايه؟ مفيش حد الا انت تقدر ايه؟ تقدر تعمله. وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها. طب يسارع دي عايزه ننهج بقى ونجري وقبل بعض وننافس ومش عارف ايه. طب وربنا مش مكلفنا انا على قد راحتني؟ قال ما دام قد كلف فقد حكم بانك تسعى التكليف. اوعى تمسك الحكم الاول تقول انا اسعه او لا اسعه. لما تمسك تقول وكلف او لم يكلف، كلف تبقى تسعه، لانه لما يعلم هو ان التكليف فوق طاقتك يخفف هو التكليف من نفسه. بتسافر نبقى نكسر الصلاه، بتسافر مثلا تفطر مش لاقي ما يعمل مثلا الله. يبقى هو اذا ما دام الله قد كلف فيبقى في وسع. يجي واحد يقول لك الاعمال دلوقتي الطاقه ما عادش انت تتسع بها والزمن اتغير ومش عارف، يقول لك ما دام التكليف باقيا فالوسع ايه؟ لانه لما ما يوجدش الوسع هو ما يكلفش، هو ايه؟ ما يكلفش من ذاته ويخففه او ينهيه. الله. اذا انا انظر اولا الى التكليف ثم احكم على الوسع من التكليف ولا احكم على التكليف من الايه؟ من الوسع. لا نكلف نفسا الا وسعها. وسعها يعني الامر اللي ايه؟ طاقته اللي طاقتها تقدر عليه. فاذا علمنا ان الطاقه تضعف عن التكليف عملنا ايه؟ خففنا. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق اللي هو الايه؟ الكتاب. اعملنا بقى والكتاب ليه؟ هو احنا يعني هنكذب ربنا؟ أما قال لك لا، عشان يحج عليه. ولذلك هقول له اقرأ كتابه انت بنفسك تقراه، مش احنا اللي هنقول انك عملت ولا بتاع، انت اقراه بنفسك. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لان الظلم معناها ان تريد ان تنتفع بأثر الغير في الخير زيادة على الليل، ولا تريد أن تنتفع بشيء عند غير فتظلمه وتخده إلا إذا كان اللي عندك مش مقضي شهواتك. يبقى إذن الظلم نتيجة الحاجة، وما دام الله هو المعطي وهو لا يحتاج يبقى يظلم ليه؟ يبقى من يظلم؟ يظلم الضعيف مش القوي. لأن الظلم معناه أخذ شيء من الغير علشان تكفي بنفسك أو شهواتك. لو كنت قويا لكفيت نفسك بمجهودك. بل قلوبهم في غمرة. ساعة ما تسمع صيغة بل اعرف انها يسموها بل الإضرابية. الإضرابية بتضرب عن اللي قبلها وتثبت اللي مين؟ اللي بعدها. بل قلوبهم في غمرة. غمرة يعني احنا قلنا هناك الغمر هو الماء الذي يعلو قامة الإنسان، وما دام الماء يعلو قامة الإنسان يوم يمنع عنه إيه؟ النفس. والنفس ده احنا قلنا زمان إنه هو الشيء الأول من مقومات الحياة. ليه؟ لأن الأكل تصبر عليه شهر، المية تصبر عليها من 3 أيام ل10، إنما النفس ما تقدرش تصبر عليه إلا بمقدار حجم الهواء في رئتك. ولذلك إن كانت رئتك سليمة تاخد هواء كتير تقعد مدة طويلة، ان كانت رئتك مثلا تعبانه وتاخد شويه هواء كده ما تقدرش. ولذلك قلنا أن كلمة المنافسة بين الناس في الأعمال وفي ذلك فليتنافس جاية من النفس دي. لما سيدنا عمر وسيدنا العباس وشافوا بحر بركة كده في المية قال له هيا بنا نتنافس. نتنافس يعني نغطس في المية ونشوف مين اللي يبقى نفسه ايه. فأخذت لكل عمل تنافس فيه غيرك من الايه. من ليه؟ لان الهواء هو ده العنصر الاساسي من الايه. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق البنية الانسانية الآلة ده عمل فيها اجهزته. انت بتعمل اجهزة برضو عشان تتحرك وتروح وتيجي، انما الاجهزة اللي انت بتعملها صنعة اذا منعت عنها طاقة الوقود توقفت. عربية ماشية بالبنزين، خلص البنزين تعمل ايه؟ طب انت جوعت ولا لقيتش اكل يومين؟ ربنا اداك في ذاتك غذاء يقضيك شهر، ومية برضو تقضيك من 3 أيام ل10. طب بالله حد يقدر يعمل آلة تمتنع عنها البنزين وتفضل ماشية كده؟ لا، هو ربنا عارف ان انا بقى شهوة الاكل وحاخد واشرب واكثر من طاقتي، يقول البرضو انا مش هكذبك، خد اللي انت عايزه لطاقتك الموجودة وان تدخل الباقي لك ايه في المخزن، ولما يدخل الباقي لما ما تبقاش تلاقي اكل إيه؟ تاخد انت من الاكل، ما تلاقيش ما تشرب من جسمك. ولذلك احنا في العادة الواحد مثلا يكون متعود ان يتغذى الثانية، وبعدين فاتت بقى 3 تأخروا في الطبيخ ولا تأخر في الطريق، يقوم يقول لك بقى ما عادش ليه نفسي انصدت. نفسك ما انصدتش، انت اتغديت بالفعل، لان لما جه معاد الاكل ولا كلتش راح الجسم مديك اللي انت ايه عايزه، فشبعت. وتقولش نفسي انصدك وتتهم نفسك وبتاع، انت شبعت اكلت. طب هل دي ممكنه؟ ممكنه في صناعه البشر؟ انما اللي خلقنا عمل ليه كده. ومن المهم انه عمل ليه ماده تتحول الى اي ماده من مواد الحياه، تاخد من الشحم الاول، وبعدين لما يخلص الشحم تاخد من العضلات من اللحم، وبعدين لما يخلص اللحم تاخد من النخاع بتاع العظم من حد اخر مخزن اخر ايه. ولذلك قلنا عند قصه زكريا لما قال يا رب ان وهن العظم ايه مني، يعني اخر مخزن عندي انتهينا منه، واشتعل الراس ايه شيبه. يبقى اللي بيعمل لنا هذا العمل الهوي ما نستغناش عنه الا بمقدار الشهيق والزفير. ولذلك قلنا هناك أن الله من رحمته بخلقه قد يملك الطعام لأنك تقدر تصبر عليه لحد ما قلبه يحن ولا تحتال ولا حد يرق قلبه يجيب لك أكل في الحبس ولا بتاع مثلا، ولا مية ما يملكهاش لأن الحاجة إليها أكثر من الطعام، يبقى ما يملكهاش أو يملكها بسيط على قدها. لكن الهواء لم يأمن الله خلقه على أن يملكوا شيئا من الهواء. ليه؟ لان يما يملك هوى ويغضب عليك قبل ما يفكر في انه يرضى تكون موت، يقوم يقول لك لا يبقى يملك الطعام ونصبر شويه يملك اللي مش عارف الشراب ولا قلوبهم في غمره. بقى لما يبقى في غمره والميه تغطيه ما يبقاش له صبر على الحياه. ده مش هو بقى في غمره، ده القلوب نفسها فيها في غمره. يبقى الجسم لما يبقى في غمره يتنفس شويه الهوى اللي عنده ويموت. طب اذا كان القلب في غمره يا ده تبقى بلوى. ليه؟ لان القلب دي في حصيله كل المدركات عشان تتكون منها اقضيه تسير على مبادئها انت في حركه حياتك. فيبقى القلب بينزل فيه ايه كل العقائد اللي هينشا عليها تدبير حركه الحياه. الادراكات تشوف والعقل يقعد يميز ويختار ويرجح، وبعدين تسقط العقائد دي بقى عقائد في القلب. يبقى اذا لما يبقى القلب في غمره تبقى ايه الحكايه؟ تبقى المصيبه بلغت اشدها. لما انت تبقى في غمره ببنيتك والنفس ينقطع وتموت سهله، انما القلب في غمره، القلب اللي فيه المستودع العقائد التي تكون المبادئ التي تسير عليها في حركه ايه. ولذلك قلوب لا يفقهون بها ختم الله على ايه؟ الله. وختم على قلوبهم ليه؟ ما يخليها مفتوحه علشان دول. قال لك لان الله رب، والرب متولي ربوبية الخلق. عايزين ايه تبقى نربيكوا كويس؟ نجري للكافر يقول له انت عشقت الكفر حبيته يعني خلاص مش عايز تزهزح عنه مش عايز تأمن بقى عش. والله انا هعمل لك اللي انت عايزه، خلي الكفر في قلبك وانا هعمل لك ختم عليه بالشمع الاحمر عشان الايمان اللي خارج ما يدخلش والكفر اللي داخل ما ايه خطب. يبقى حتم الله على قلوبهم بيعطيك اللي انت عايز يقول بيعطيك اللي انت ايه عايز. ولذلك اهل المصائب الذين يصابون فيقعدوا حزنين بقى وعاملينها شغله يموت منهم حبيب يموت منهم وحيد يحصل لهم مش عارف يعملوها بقى شغله بقى ويقعدوا بقى الخمسه والاربعينات ومش عارف ويمكن والذكرى الاولى والذكرى الثانيه شغلان ويمكن يعمل لابوه ذكرى قال مش عارف ايه وبتاعه ويمكن هو ابوه بعت له يجيب له حاجه ما جابلوش لا اعرف انك بعد الموت تندبني وفي حياتي ما بلغتني زاده ويبقى بعاقب ابوه ولا بديش هو لامه لما يموت يعمل صوان كبير ويجيب الكلوبات ويقعد بقى يذل الناس. الله يا شيخ ده انت انت ايه الحكايه دي؟ يوم اقول لك اذا المسائل لازم ايه؟ لازم تتوزن بميزان ايه؟ بميزان دقيق وميزان ايه صح. فالحق سبحانه وتعالى اللي قال له انت حبيت الحزن برضه هنخليك هشيل فيه. ولذلك احنا اول ما ننصح واحد حزين او واحده حزينه على ابنها نقول لها ايه؟ سنكري باب الحزن بمسامير الرضا. لان الحزن ان شاف الباب موارب هيتن الصقر. ان خد منك واحد وفضلت زعلان يقول لك طيب نزعلك كمان ناخد الثاني. مش انت قالك زعل يزعل واللي يرضى يقول له انت رضيت بقدري ساعطيك على قدري. رضيت بقدري اعطيك على قدري وما صوّق وما خطأتنيش فيما ادريته عليك من الحكم شوفت نتيجه ايه بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم ادانا دي ولا دي؟ طب ابراهيم راى فالنوم انه يذبح ابنه ده رؤيه كان يقدر يعني يغطرش ده حلم مش تكليف وحي ولا بتاع. انما لا خدها باهون التكليف بالرؤيه. وبعدين ما حبش يقتل ابنه كده ويذبحه الا لما يقول له. لان لما الاب يمسك ابنه كده ويجيب السكينه وعايز يذبحه على ما يذبح الولد قلبه ما يتغيرش على ابوه خلاص يذبحني. فرب قال له لا ده الاول ان دي امر من ربنا عشان يشارك الولد اباه في رضا بقدر الله. الله الله الله ايه شارك الرضا. وبعدين الولد قال لابوه ايه شوف رده لان الولد هينذبح. مش قال لابراهيم هنموته وتصبر لا مش قال لابراهيم واحد يقتله غيرك وانت تصبر قال لا انت اقتله بايدك وبرؤيه. إن إبراهيم كان أمة صحيحة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إيه فأتمهن. قال له ودام كده بقى أنت بقيت إمام للناس فلما جي عشان يذبحوا الولد برضه الحياة وأبوه هيقتله وبرؤية وإني أرى في المنام. يقوم يقول له إيه شوف اللي جام يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر يعني أنا رضيت لما مدام بتقول أمر من الله يبقى أنا راضي يعني إياك أن يكون ذلك إيه مش امر من الله. يا ابا تفعل ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. يبقى الولد خد الجزاء راح ولا لا؟ ولذلك لم يسم الله خضوع ابراهيم لامر ربه انما خضوع الاثنين. فلما اسلما الاثنين وتله للجبين عشان يذبحوا كده قال له ارفع ايدك يا ابراهيم انت مش رضيت خلاص انا ماليش حظ في انت عايز انما انا عايزك ترضى بالحكم. وما دام رضيت ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وما دام صدقت الرؤيا نبقى نجزي المحسنين. الاحسان اللي هتعمله ايه يا ربي؟ نفدي اسماعيل ده بذبح عظيم. وبعدين ومش حبدي اسماعيل بذبح عظيم انا هبشرك باسحاق اجيب لك ولد تاني بقى هو سلم فيه واحد ايه يجيب له ولد تاني ومش يجيب لك ولد تاني يضمنه جيلا واحدا ومن وراء اسحاق يعقوب. يبقى كم جيل؟ يبقى الرضا عمل الايه رفع البلاء وادى النعم وضاعف ايتاء الايه النعم. ولذلك يقول القائل سلم لربك حكمه ادي الحظ فلحكمة يقضي حتى تستريح وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم ايه اللي حصل؟ حصل كذا وكذا وكذا وكذا. ما دام القلوب بقى في غمره يبقى جهاز العقائد خرب. وما دام جهاز العقائد خرب يبقى الحركه اللي هتنشا وش معنى القلب؟ لك لان القلب ده هو معمل الدم، معمل الدم اللي هو بيدي سائل الحياه، فمعمل الدم اللي بيدي سائل الحياه فسد، يبقى هينضع على الجوارح كلها ايه؟ ينضع على الجوارح كلها شر. واذا كان صالح هينضع على الجوارح، وفي الايه جسد ايه؟ مضغه إيه؟ اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، لانها مستودع الايه؟ مستودع العقائد. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. مش بس في العقائد، الكل الأعمال الصغيرة ولهم أشياء كتيرة قوي، بس احنا بنجيب قمم المخالفات، إنهم لهم أعمال دون إيه بعد كده يعني. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني ده لسه هيعملوا أعمال تانية، هم ما يعرفوش هيعملوها ولا ما يعملوهاش، انما ربهم اللي خلقهم في لوحه كاتب انهم هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا، ولازم يعملوه ولازم يعملوه. ولذلك احنا قلنا ان حكم الحق سبحانه وتعالى في افعال في يده في خلاقة قدرة، يعني ما اعمل كذا واعمل ايه وانت يا رب، انما يحكم على عبده الكافر بانه هيعمل كذا وهيعمل كذا. طب ما يمكن العبد الكافر يقول هو قال انا هعمل، ما يمكن الكافر منه كافر تقول انا عاند ربنا ومش هعمل، عشان يقول شوفوا ربنا اللي قال ده كلام صح ولا مش صح. انت تحكم يا ربي فيما تجريه بيدك، ده كلام صح انك انت عارف قدرتك، انما تتحكم يا رب باختيار مراد عبدك، وانت مديله الاختيار يفعل ولا ما يفعلش، تتحكم فيه لا ده هيفعل هيحصل. الله ليه؟ أم قالك لأنه عالم بما كان وبما سيكون. ولذلك ما فيش، احنا كنا اتكلمنا في آية ايه، اللهم صل على سيدنا، تب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. كلمة سيصلى تدي مستقبل. طب حكم الله على مستقبل مين؟ ابي لهب، بانه هيكون من اهل النار، مع ان ابو لهب في امه وناس كتير كانوا كافرين زيه، وبعدين فوجئ الناس بانهم امنوا. فما الذي كان يضمن ان ابو لهب ساعه ما يسمع سيصلى نارا ذات لهب يعني حكم الله عليه بانه سيصلى نارا ذات لهب يعني سيموت كافرا وهو مختار؟ بقى ما كانش يقدر المغفل ده يقف كده يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ويؤمن، يقول أديني أمنت ولا ليش بابا إيش من مين؟ من أصل ذات نار، مع أنه مختار في أن يفعل، لكن الله قال قديما لا مش هيفعل مع أنه أمر في إيده. يبقى دي طلاقة القدرة على الله في فعله وعلى خلقه في أفعالهم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون هيعملوه. مش اكملنا نقول في زي ما تيجي تقول له ايه الولد ده هو هيعمل كذا وهيعمل كذا، طب ممكن الولد يقول والله انا مغلط ابوي ولا مش عامل، الولد هيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا، والولد يجي نصح كده يقول طب والله ما انا عامل ابوه عشان اكشفه، مع انه مختار برضه تعمله. يبقى ده دل على ان العلم بتاع ابوه ايه بحركات والده واسره، لكن يمكن الولد برضه يعني يتغير ويقول طب ما رد ابويا بقى واعمله، قال لك لا، لان اباه علمه قاصر ولكن علم ربك مستوعب. وزي حكاية جحا، مش عارفين حكاية جحا؟ كان له أخ النوم من أبوه، فأبوه بيخاف على الولد منه، يقول له يا جحا مش عارف يعمل كذا في الولد، اكرمه ما تجوعوش، امشي بيه مش عارف ايه، نوم الولد يعمل ايه؟ يعمل العكس. أما أبوه اعترض وياه، قال طيب هلا أنت ماشيين على الترعة دلوقتي، قال اسمع يبقى خد أخوك كده وارميه في الايه؟ في الترعة موته. أم هو قال الله وانا حفظ العصب ويطول عمري. ما يمكن لان علمه ناقص، علمه ناقص، انما ربنا علمه كامل. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، لانني حكمت، وما دام حكمت طلاقة القدرة مش قدرة فيما افعله، لا قدرة في التحكم فيما يفعله غيري ممن اعطيته الاختيار. نعم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، قعدوا على حالهم قلوبهم في غمرة وهم في غمرة ويشركوا بربهم ويكفروا، وبعدين بقى لما نحب يعني زي ما يقولوا كده في عرف العامة نزغزغهم بشوية حاجات كده يرقص صرخين. على ما كنت رجالة وعاملين رجالة وإيه اللي وخلاص. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب. أخذنا أي كلمة أخذ الآية في القرآن واخذ مجال واسع. ما هو الأخذ؟ الأخذ هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحب أن تستولي عليه. مش جاي لك طاقة كده. ولذلك يقول لك أخذ عزيز إيه؟ أخذ عزيز مقتدر. وأخذ الذين ظلموا الصيحة خدتهم، يعني تململوا كده ما تغضبش. يبقى اسمه ده الإيه؟ إن أخذه أليم شديد. مهما أصللت ما فيش فايدة. أدي اسمه الإيه؟ الأخذ. طب أخذ مترفيهم، من هو المترف؟ احنا قلنا إن الترف التنعم بالنعمة. في حياة كمال ضروريات وكماليات. الضروريات تسترقي الحياة، الكماليات تسعد الحياة وترفيها وتثريها. فالمترف هو اللي عنده نعمة وأكثر من الضرورة. طيب دي يقال ترف الرجل يترف من باب فرح يفرح. خلاص دي كويسة قوي. وأترفته النعمة أطغته. ما جه النعمة عنده خلاها بقى إيه؟ وأترفه الله وسع عليه النعمة. عشان إيه؟ عشان يزداد. ولما يزداد يبقى الأخذ بتاعه شديد. يبقى المترف هو الذي يوسع الله عليه النعمة ليزداد إيه؟ ليزداد طغيانا. ولذلك قلنا الآية في الحلقات السابقة فلما نسوا ما ذكروا به أي من منهج الله إيه عملنا فيهم إيه؟ مش ضيقنا عليهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل حاجة بقولك في التراب يبقى ذهب، مش عارف يزرع ايه، مش عارف ايه. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. يبقى اذا النكاية تبقى شديدة ولا ما ايه؟ تبقى النكاية ايه؟ شديدة. اخذنا مترفيها. طب هو اخذ مترفيها عمل فيهم ايه؟ ام قال لك المترفين كانوا بقى النعمة كل خير الجزيرة بيصب في قريش، وعاملين بقى سهراتهم، وعاملين بقى الأشياء اللي بيعملوها، والنعم والملابس والخيام والقيان والدنيا الهايصة. وبعدين أخذ الله هؤلاء بالسنين، لأن النبي لما شافهم أترفوا بالنعمة قال اللهم اجدد وطأتك على مضر، يعني شدد عليهم واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فأصابهم الله بالسنين وبالجد. قالوا حتى أكلوا الموتى والجيف، وأكلوا حاجة اسمها العلهز. لما الواحد يذبح ذبيحة يقوم الشعر والوبر يتخلط بدم، يقوم لما الشمس تبخر بتاع يجمد الدم ويبقى كلاكيع كده. قعدوا يدوروا على دي برضو الفضلات دي وإيه ويأكلوها. لحد ما سفيان قال له مش أنت رحمة للعالمين ورحمة العالمين، ما تدعي ربنا أنه يدعى الله سبحانه وتعالى ففرج عنه. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب أهم جاءوا إذا هم يجأروا أبو سفيان وراح قال له كذا كذا كذا كذا وكذا. طيب أخذنا مترفيهم بالعذاب أو هو بعذاب بدر اللي عاملين بقى، يعني هم السادة وهم اللي عاملين يزلوا اللي يؤمن ويحطوا الحجر عليه ويقتلهم ويعمل الله ونسوان يقتلوه. طيب وبعدين حتى أنزل الله في هذه الحالة القاسية اللي المؤمن مش قادر يحمي نفسه يقول إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. يوم عمر يستقبل الآية يقول أي جمع هذا؟ احنا مش قادرين نحمي نفسنا. أي جمع اللي هيهزم؟ فلما جاء يوم بدر وشاف المسألة قال صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إما عذاب بدر وإما عذاب الجذب والآخر إذا هم يجأرون. يجأر يعني يعلي صوته صارخ. والإنسان إذا سمعت صراخه علمت أنه في محنة لا تقدر أسبابه على دفعها، فيصرخ عشان يجي إيه؟ يقول الذي لسه عنده حريقة أنت بتقول لك صوات وصراخ، يبقى معناه أنه حصل له إيه؟ إذا هم يجأرون. يجأرون أنت فاهم هي يجأر دي زي يجعر زيها تمام كده. يجأرون يعني يعملوا إيه؟ يجعرون. والجؤار زي الخوار بتاع يصيحوا زي العجول زي الإيه؟ طب ما كنت رجالة مش تخليك راجل بقى كده. اللي مسك السبع بقى والسبع هاي كده وبتاع وهو عارف ايه جاب حتة الحديدة وقفها زي الحربة كده وخلى السبع يفتح بقه ايه وبعدين ايه حط ايده. السبع مش قادر ايه يضم الفكين علشان يقطع ايده، لان الشوكتين شوكه تحت في الفك الاسفل وشوكه في الفك الاعلى، يعمل كده بيتعب نفسه. قعد بقى ايه يتملمص، كل ما يتملمص ونقول له خليك سابع بقى انت يعني. انت مش كنت عامل سابع، خليك سابع اهو. هو اذا هم يشعرون ايه اللي خلاكم كده؟ ليه ما انتوا كنتوا عاملين بتوات، جيتوا ليه تشعروا كده؟ فكان اقل المبادئ ان هو تجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضعه، يعني تتجلد شويه كده. قال لك انا هاخد عن نفسي بقى، من هموت هو ده. اذا هم ايه يجأرون ان يصرخون بصوت يطلبون فيه المغيث والايه والمنجي من المهلك، حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون. طيب ربنا بيقول لهم بقى لا تجأروا اليوم، لان اللي بيجأر ده ويجعر يبقى عايز اللي يسمعه يجي ينصره. طب انت فاهم ان انا حاجه انصرك؟ ما تزعقوش لانكم لن تنصروا من جهتنا، لانني انصر مين؟ اوليائي، انصر رسلي، انصر من ايه؟ من ينصرني. لا تجأروا اليوم انكم منا لا اقطعوا العشم في انني لا انصركم. ليه؟ لانني اللي عملت اللي خلاكم تجأروا، فاذا كنت انا اللي فعلت بكم ما تجأرون بسببه انا اجي ازيله. انكم منا لا ايه لا تنصرون. ولذلك في الآية الثانية بقى يقول يلا يا فتوات اللي كنتم متمالئين على الكفر وتشجعوا بعض، واللي يقول كلمة في القرآن ولا في النبي وسيئة تسقفون وتنبسطوا منه ومش عارف ايه، يقول له ايه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، مش كده؟ وبعدين يقول ما لكم لا تناصرون، ما تتجلعنوا كده بعض وتنصروا بعض، بل هم اليوم مستسلمون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وكيف ننصركم بجأركم هذا؟ لقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون. طب اشمعنى دلوقتي بصور؟ طب ما لي آياتي بقت تلقى عليكم تشرح لكم آيات الكون في أن الله موجود، تجي لكم آيات تثبت أن الرسول ده صادق، الآيات اللي بتقول أن الله موجود تقول لا ما فيش موجود، ماش إله ده له شركاء، وبعدين تيجي آيات معجزة تقولوا لا ده كذاب وساحر ومش عارف ايه، خلاص تيجي آيات الأحكام تقولوا ما اللي مش ماشي علينا دي ما تمشيش علينا الله. طب ايه ما تخليكوا رجالة دي ما. قد كانت آيات ايه تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. هناك آية تانية نكص على ايه؟ على عقبين. الإنسان حين يمشي ربنا عامل له كشافات في عينيه تكشف له الطريق ليعلم أين يضع قدمه، هذه الكشافات موجودة. فإذا أنت أردت أن تمشي تمشي إلى أمامك، لكن ذولي حيأخذ أخذ يخلي الدولاب بتاعهم يتغير. الناس بتمشي لقدام، هو يمشي على إيه؟ العقب اللي هو مؤخر الإيه؟ القدم. يعني معناه يمشي بإيه؟ يمشي بظهره. قال له ما انت لخبطت الدنيا، الاشياء اللي معموله لهدايتك عميت عنها، برضه تعمى عن الطريق وتخليك تمشي بظهرك، وبعدين ما دام مشيت وراك لا تعرف مواقع الايه، تبقى الصوره اللي حدثت لك دي ما دام انت نكست على عقب بذاتك انت اللي عملت، قعدت تمشي القطار. هو يسموها ايه في العربيات؟ مرش ايه؟ مرش دير يعني كده. ومع ان المرش دير يبقى لازم واحد برضه يقول له لا يمين شويه شمال شويه تعالى مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. الله، اذا هتمشي تعمل ايه؟ قال لك حرمت من ان تهتدي قدماك بعينيك. يبقى انت اللي حرمت نفسك ولا لا؟ ليه؟ لان انت جات لك الهدايه رحت مغمى عنها، فنقول لك لا انت في نفسك انت اللي هتعمل كده. يبقى نكص على عقبه، يعني ايه؟ مشي بظهره، مشي بظهره. فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين، ما معنى الاستكبار؟ استكبر فيها ألف وسين وتيه على مادة كاف وبه وكبر، يبقى المادة أصلها إيه؟ كبر. كبر دي يعني معناها بقى إيه؟ كان صغيرا فأصبح إيه؟ فقر. فيه المادة برضو كاف وبه وريه بس كبر. كبر للقيم وكبر للعمر، يبقى تقول فلان كبر وكبرت كلمة. يبقى في في المعاني كبرت، وفي العمر والسن يبقى ايه كبر. طب استكبر يعني ايه؟ قال لك استكبر افتعل الكبر، افتعل لان استفهم طلب الفهم، واستكبر يعني طلب انه يبقى كبير، لكن هو مش كبير في ذاته، لكنه مش كبير في ذاته. وما دام مش كبير في ذاته، ليه مش كبير في ذاته؟ قال لك لان الكبير ده هو اللي في كل مقومات ضرورياته او طرفه من ذاته. انما اذا كان واحد مقوماته ضرورته وطرفه من غيره، يبقى بيتكبر على ايه؟ يبقى ما يصحش انه يتكبر، ما يصحش. ليه؟ لان انت مش من عندك، تتكبر بحاجه ذاتيه فيك. انما تتكبر بصحه وقد تصبح مريضا، تتكبر بغنى وقد تصبح فقيرا. الله. يبقى إذن المسألة الكبر يكون كان في كبر حقيقي صحيح، يبقى لمن مقومات ضروراته وكماليته بإيه؟ بذاته. إنما مقوماتك من الغير وتتكبر، فتعالى بقى في الخالق مقوماتهم كلهم من إيه؟ من الغير. يبقى لهم حق إنهم يتكبروا؟ ما لهمش حق إنهم يتكبروا. يبقى لهم حق إنه يتكبر من بقى؟ الله. بس الكبرياء لله وحده، بس الواحد. ليه؟ لأنه هو واهب الغير ما يمكن أن يتكبر به، إنما هو. طب ولذلك من صفات جلاله المتكبر. طب إذا المتكبر دي تجيبها صفة جمال لله؟ ليه؟ لأنه رب الخلق أجمعين، ومن مصلحة الخلق أن يكون الله متكبرا، عشان ما فيش حد يرفع راسه من خلقه أبدا. من مصلحة الأسرة أن يكون فيها واحد إيه؟ كبير. ولذلك يقول لك اللي ملوش كبير يشتري له ايه؟ لانه صحيح هيبقى عليا ان عملت ذنب، انما يبقى ليا ان عمل فيا ذنب. يبقى من عظمته ان يكون ايه؟ ان يكون كبيرا. فاذا متكبر ما تفهمش ان دي صفه جلال لله. ليه؟ لانه تكبر علشان يحمي خلقه من خلقه. ما حدش يقدر يرفع ايه؟ يرفع راسه. ولذلك تجد من اسمائه المتكبر، ولكن ليس من أسمائه الأكبر. ليه؟ إن هي اللي أقوى، أكبر ولا كبير؟ ولك لا، من أسمائه برضو الكبير. طب ما كان يقول الأكبر، أما لك لا، أنت بتفهم إن الصفة لما تيجي فيها مبالغة تبقى مادح. دي عندكم أنتم فلان عالم وفلان أعلم، فلان قوي وفلان أقوى. إنما لما تيجي تقول الله أكبر، يبقى معناها أنك شركت معه كبيرا، بس هو أكبر. لكن كبير يبقى الكل صغير. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.